خسارين القلوب درتوا فينا شركم وقيلوني وقيلوها لحبيبة ماهيش تاعكم يا خساري القلوب درتوا فينا شركم وقيلوني وقيلوها لحبيبة ماهيش تاعكم وقريت فيكم الأمان ورديتوني شيطان وشهد الزمان والأحباب ولا وعديان وقريت فيكم الأمان ورديتوني شيطان وشهد الزمان والأحباب ولا وعديان ويا خسارين القلوب درتوا فينا شركم وقيلوني وقيلوها وقيلوني وقيلوها لحبيبة ما هيش تحكم ما هيش تحكم رديتوني براني وبغيتوها تنسان حبيتوها تكرهني حرام عليكم ما عدياني رديتوني براني وبغيتوها تنساني حبيتوها تكرهني حرام عليكم ما عدياني ويا خسارين القلوب درتوا فينا شركم وقيلوني وقيلوها الحبيبة ما هيش تهكم خسارين القلوب درتوا فينا شركم وقيلوني وقيلوها